بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: أو قال أنا بريء من الله أو من الملائكة أو من النبي، يعني يكفر من قال ذلك مريدا سيدنا محمدا أو غيره من الأنبياء أو من الشريعة التي أنزلها الله على نبيه. يعني إن قال أنا بريء من الشريعة التي على نبيه، هذا الذي يفهمه من الشريعة. إذا قال كلمة الشريعة هذا هو مفهومه منها، فقال أنا بريء من الشريعة كفر. أو يعني أو قال من الإسلام فهو كافر. أو قال بعد أن قال له شخص: لما فعلت هذا الحرام؟ ألا تعرف الحكم؟ فقال هو يعني: لا أعرف الحكم، مستهزئا بحكم الله. يعني قال لا أعرف الحكم بنية الاستهزاء، مريدا الاستهزاء بحكم الله، فهو كافر مرتد. لأن معنى كلامه هنا في هذا الموضع لا أعرف الحكم بنية الاستهزاء، هذا الحكم الشرعي ليس له عندي اعتبار، هذا معنى كلامه. أو قال وقد ملأ وعاء بشراب وكأسا دهاقا، يعني أتى هذه الآية بقصد الاستخفاف أو التكذيب بما وعد الله به المؤمنين في الجنة من الكأس الممتلئة شرابا هنيئا فقد كفر. يعني واحد ملأ شرابا في كأس فقال هو أو الذي رآه وكأسا دهاقا، ويريد يعني نيته في هذا في الإتيان بهذه الآية أن الشراب الهنيء هو هذا الذي أملأه في الكأس، ليس الذي وعد الله به المؤمنين في الجنة، فهنا يكفر. أو أفرغ شرابا بأن صبه من الإناء فقال مستخفا بالآية فكانت سرابا، فإنه يكفر. أو قال عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بقصد الاستخفاف بالآية، كأن أراد أن لا منزلة في قلبي لقول الله ووعيده، فهو كافر. أو قال عند رؤية جمع أي جماعة من الناس وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات، يعني سواء قصد الاستخفاف بمعنى هذه الآيات أو قصد تكذيب هذه الآيات، كأن قصد أن المقصود بالآية هو ما يفعله هو من صب الشراب أو إفراغ الإناء أو إلى آخره. بقصد الاستخفاف في الكل بمعنى هذه الآيات الأربعة فهو كافر. إيش الأربعة؟ ما بعرف بمعنى الأربعة مذكورة عندكم؟ ما بعرف الأربعة، لأنه آية قال هذه آية أربع آيات، حطها علامة استفهام للسؤال لأنه تكون أربع الأربع. فهو كافر. وكذا كل موضع استعمل شخص فيه آيات القرآن بذلك القصد أي بقصد الاستخفاف بالقرآن فإنه يكفر. فإن كان بغير ذلك القصد بأن أوردها في هذه المواضع لا بقصد الاستخفاف فلا يكفر، لكن هذا حرام. فقد قال الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي، ومن فقهاء الشافعية من النقلة، ليس من أهل الترجيح ولا من أصحاب الوجوه، لكن من النقلة، قال: لا تبعد حرمته، أي أن القول بأنه حرام قريب، أي راجح، لأنه إن أورد هذه الآيات في هذا الموضع وليس قصده التكذيب أو الاستخفاف، فهل إيراده لهذه الآيات هنا حرام أم مكروه؟ القول الراجح أنه حرام، يعني القول الراجح تحريم إيراد هذه الآيات في هذا الموضع لا بنية الاستخفاف ولا بنية التكذيب على الكراهة، لأن فيه إساءة أدب مع القرآن. يعني أحمد بن حجر شو عم بيقول؟ عم بيقول إذا قلنا حرام إيراد هالآيات هذه في هذا الموضع ولو بدون قصد الاستخفاف فهذا الحكم ليس بعيدا، معناه التحريم هو الراجح، لأن هذا الإنسان أورد هذه الآية في غير موضعها، هو أوردها عن إفراغ الكأس، يعني واحد شافه عم بيفضي كباية فأورد هذه الآية، أما الآية فهي واردة عن يوم القيامة، فإيراد الآية هنا في غير موضعها ولو بغير قصد الاستخفاف حرام، إيرادها في غير ما وردت فيه حرام. واضح؟ واضح أحمدنا؟ أوكي. وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا كجبريل أو عزرائيل، يعني وهو يعرف، معناه وهو يعرف أن جبريل ملك وأن عزرائيل ملك، إذا تكون كتبوا هذه، وهو يعرف أن جبريل ملك وأن عزرائيل ملك، يعني ما خفي عليه ذلك، أما إن كان لا يعرف، ما طرق سمعه، ما سمع بالمرة أن عزرائيل ملك مثلا. الشيخ سمير قال واحد يعرف واحدا كان يظن أن عزرائيل شيطان، فلأن هذا الأمر لا يعرف بمجرد العقل، العقل لا يستقل بمعرفة ذلك، لا بد من السماع، لا بد فيه من النقل. أما إن كان يعرف أن جبريل ملك وأن عزرائيل ملك فشتمه يكفر، أو منكر ونكير أو غيرهم من ملائكة الله المكرمين. ويدل لذلك، اكتبوا هذه، ويدل لذلك الدليل على كفره، ويدل لذلك قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، ميكال أي ميكائيل، ميكال بالآية ميكال ميم ياء كاف ألف لام، لكن يقال ميكال وميكائيل، جبريل وجبرائيل أو جبرائيل. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، فإن الله عدو للكافرين. الذي يشتم ملكا يكون محبا له أم يكون عدوا له؟ يكون عدوا له. الآية 98 من سورة البقرة، أو قال يعني يكفر إن قال، أو قال أكون قوادا إن صليت مستخفا بالصلاة ومنقصا لها. والقواد هو الذي يجلب الزبائن للزانيات. أو قال ما أصبت خيرا منذ صليت لأن فيه استخفافا بالصلاة. يعني إذا قالها وهو يفهم هذا المعنى، كثير من الناس لجهلهم لا يعرف لها معنى آخر، لا يفهم منها معنى آخر، فيقول إن قال ما أصبت خيرا منذ صليت مراده في العادة الاستخفاف بالصلاة فهنا يكفر. لكن قد يقول إنسان ما، ما أصبت خيرا منذ صليت على غير وجه الاستخفاف، كأن يقول مثلا منذ أن بدأت بالصلاة نزلت علي المصائب، من باب أن الذي يتمسك بالدين تكثر عليه البلايا. واحد أحيانا ما بيكون بيصلي، تارك للصلاة، بعد أن يتوب إلى الله تعالى ويبدأ بالصلاة بيجي الشيطان بيصير يوسوس له بالوضوء، غسلت إيديك ما غسلت إيديك، مسحت رأسك، بيرجع بعيد مرة واثنين حتى ينفره. هذا ابتلاء، هذه من المصائب. فإن قالها على هذا الوجه إنه أنا من باب أن الذي يتمسك بالدين تكثر عليه البلايا فلا يكفر. اكتبوا، الشيخ رحمه الله قال الشيخ رحمه الله قال قولوا لمن هو مقبل، قولوا لمن هو مقبل إلى الطاعات أن يستعد، أن يستعد لنزول البلايا. هذا مش معنى أنه الشيخ يعني يستخف بالطاعات، هذا ليس استخفافا بالطاعة. فكلام الشيخ لا يشعر بالاستخفاف بالطاعات، لكن قال ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يعني الأقرب فالأقرب، فمن قال ما أصبت خيرا منذ صليت ويفهم منها هذا المعنى لا يكفر، لكن هذه العبارة مخيفة، يعني تركها خير، لكن هذه العبارة مخيفة، لأنه أما كلام الشيخ ليس فيه ما يخيف. أحد الصحابة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أحبك يا رسول الله، قال: فأعد للفقر تجفافا، فإن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. يعني الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الحقيقي وهو الاقتداء به عليه الصلاة والسلام تزداد عليه البلايا في الدنيا، لذلك الصالحون يفرحون بنزول البلاء كما يفرح غيرهم بالهدية، لأن البلايا إذا أصابت المؤمن أفادته، في كل الأحوال تفيده، إن صادفت عنده ذنوبا أفادته بمحو هذا الذنب، وإن لم تصادف عنده ذنوبا، يعني حين نزول البلاء عليه، وقت البلاء عليه ما كان عنده ولا ذنب، أفادته برفع الدرجات. شخص نزلت به مصيبة في وقت ما كان عنده ولا ذنب، كان تائب من كل ذنوبه، فهنا يستفيد برفع الدرجات. أو قال: بعد أن أمره شخص مثلا بالصلاة: الصلاة لا تصلح لي، بقصد الاستهزاء، لأنه أحيانا قد يقول قائل: الصلاة لا تصلح لي، ويكون كلامه ليس كفريا. أعطي المثال الشيخ: بخلاف ما لو قالت امرأة حائض ذلك بقصد أن الصلاة لا تصح مني وأنا حائض، فلا تكفر. أما الجنب مثلا، إذا شخص رجل جنب قيل له صلي، هذا ليس له أن يقول الصلاة لا تصلح لي، لأنه يستطيع إن اغتسل أن يصلي. أما المرأة لا يصح منها الغسل، الحائض لا يصح غسلها، ولا يجوز لها أن تصلي، حرام عليها، ولا تصح صلاتها. نعم، فالحكم بالنسبة للمرأة يرجع إلى قصدها، ماذا تريد بهذه العبارة، ما هو قصدها بهذه العبارة. فإن كان قصدها الاستخفاف الاستهزاء بالصلاة كفرت، سواء كانت حائض أو لم تكن حائض، إن لم تكن حائض ليس لها أن تقول هذه العبارة، لأنه كيف تقول الصلاة لا تصلح لي؟ أو يعني حائض أو نفساء، هذا المراد. أو قال لمسلم: أنا عدوك وعدو نبيك، لما فيه من الاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على كفره الآية التي ذكرناها قبل ذلك: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أو قال لشريف، الشريف يعني المنسوب هنا، معناه الذي يرجع نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو هنا من يرجع نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له: أنا عدوك وعدو جدك، مريدا بقوله جدك النبي صلى الله عليه وسلم، بخلافه أدنى. أدنى يعني أقرب، مثل أبو جد أو جد أبو وهكذا، من أجداد هذا الشخص فلا يكفر. أو يقول شيئا من نحو هذه الألفاظ البشعة الشنيعة أي القبيحة: حفظنا الله منها. وقد عد كثير من الفقهاء من المذاهب الأربعة كالفقيه الحنفي بدر الرشيد، هو محمد بن إسماعيل بن محمود بن محمد المتوفى سنة 768 هجرية، وكان فقيها حنفيا فاضلا. الجمعية، مش الجمعية، لك بعض أحبابنا طبعوا كتابه، سموه تهذيب رسالة البدر الرشيد، أظن دار نادر. هذا الكتاب بين دفتيه هذه حكم من يقول، يعني تخصص في حكم من يقول، ومع ذلك إخواننا يعني حذفوا أمثلة كثيرة مما أورده، لذلك سموه تهذيب رسالة البدر الرشيد، كتيب صغير وغلافه أصفر. الذي هو من أهل القرن الثامن في رسالته في بيان الألفاظ المكفرة، والقاضي عياض المالكي الذي هو من أهل القرن السادس في كتابه الشفاء، الشفاء بتعريف حقوق المصطفى اسم الكتاب، رحمهما الله أشياء كثيرة من الاعتقادات والأفعال والأقوال الكفرية بعد أن ظهرت في أزمانهم تحذيرا للناس منها، فينبغي الاطلاع عليها، أي على هذه المسائل التي ذكروها، وذلك حتى يحذرها الشخص، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، وأعظم الشرور الكفر بالله تعالى. رحمهما الله، رحمهما الله، ما من الفظ مادة الميم، لأنه في قل التعريف بعدنا، في الألف بعدنا. والقاعدة التي بنى عليها العلماء كلامهم في هذه المسائل أن كل اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه، الشعائر جمع شعيرة، مثل الأذان، مثل الحج ونحو ذلك، أو معالم دينه جمع معلم، وهو بمعنى الشعيرة، أي ما كان ظاهرا أنه من أمور الدين كالصلاة والأذان والمسجد، أو أحكامه أو وعده بالجنة والثواب أو وعيده بالنار والعذاب، كفر، فليحذر الإنسان من ذلك أي من الكفر بأنواعه جهده على أي حال، أي ليعمل الشخص على تجنب ذلك غاية مستطاعه، وليحذر منه نهاية الحذر، فإن من مات على الكفر خسر الدنيا والآخرة. طيب خلينا نكتب هلا يعني مناسب ذكر هذا الذي سنقرأه في هذا الموضع. الحالات التي تستثنى من الكفر اللفظي أولا حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم، أي أن يتكلم بشيء من ذلك من غير إرادة، بل جرى على لسانه ولم يقصد أن يقوله بالمرة. يعني كحال الشخص الذي ورد في الحديث أنه شردت دابته وانقطع في الصحراء، ثم بعد إياس رجعت إليه فأراد أن يشكر الله، أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فسبق لسانه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا ما أراد أن يقول بالمرة، ما أراد أن يقول هذا، فهذا لا يحكم عليه بالكفر، مع أن اللفظ الذي تلفظ به كفر صريح. الحالة الثانية حالة غيبوبة العقل، ثانيا حالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل، كالنائم مثلا أو المجنون، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ. والحالة الثالثة الإكراه، أي بالقتل ونحوه، معنى ونحوه أي بما يؤدي إلى الهلاك إلى القتل، وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا يكفر. رابعا، حالة الحكاية لكفر الغير، حالة الحكاية لكفر الغير، يعني يخبر عن غيره أنه قال كذا وكذا من الكفر، فلا يكفر الحاكي كفر غيره، فلا يكفر الحاكي كفر غيره، إن كان على غير وجه الرضا والاستحسان. يعني لا تقل غيره أنه قال كذا وكذا من الكفر وهو غير راض غير مستحسن بهذا الكفر، لا يكفر. ومستندنا كفر غيره على غير إن كان على غير وجه الرضا والاستحسان، إن كان على غير وجه الرضا والاستحسان. ومستندنا، يعني دليلنا استدلالنا، ومستندنا في استثناء مسألة الحكاية قول الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا حكاية عن قولهم. وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود يد الله مغلولة فقول اليهود يد الله مغلولة كفر صريح. قول اليهود عزير ابن الله وهم فرقة من اليهود، يهود خيبر كانوا يقولون ذلك، هذا كفر صريح. قول النصارى المسيح ابن الله كفر صريح. والله تعالى أورد كلامهم حكاية عنهم في القرآن، فنحن إن أوردنا كلام كافر لفظا كفريا حكاية عن كافر أنه قاله لا على وجه الرضا والاستحسان، بغير وجه على غير وجه الرضا والاستحسان، هذا ما فيه كفر. لأن الكلام لأن بعض الناس اللي ما عندهم علم ولا عندهم ميزان اعترضوا على الشيخ رحمه الله لما أورد في كتابه بعض الألفاظ الكفرية للتحذير منها، وكيف الشيخ يقول مثل هذا الكلام، كيف يورد هيك عبارة. وهذا على زعمه هذا كتاب شرع بنحكى فيه هيك كلام. كالكلمة التي كان الشيخ يحذر منها وكانت على ألسنة بعض الناس في برجة وفي الزبداني، في برجة في لبنان منطقة برجة، وفي الزبداني في سوريا، مشهورة على ألسنة كثير منهم. فالشيخ أوردها للتحذير، وقال الشيخ ما عرفته أحدا من المشايخ من خطباء الجمعة حذر منها فيما مضى إلا واحد في الزبداني كان يحذر منها على المنبر. موجودة بشرح الصراط، ترجعوا لها العبارة. وبعد أن بين المؤلف رحمه الله تعالى أقسام الردة، شرع أي بدأ في الكلام على أحكام المرتد، فقال فصل في بيان أحكام المرتد، أي هذا فصل، فصل أي هذا فصل. يجب على من وقع في الردة سواء كان ذكرا أم أنثى العود، يعني الرجوع فورا إلى دين الإسلام، ويكون ذلك بالنطق بالشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو ما يعطي معناهما ولو بغير العربية. معناه يأتي بالنطق بالشهادتين مع التبرؤ من الكفر، مع معرفة الحكم الذي هو حكم المسألة التي وقع فيها أنها كفر. اكتبوا. روى ابن حبان، روى ابن حبان اسمه محمد بن حبان البستي، روى ابن حبان عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، عن عمران بن الحصين أنه قال أتى رسول الله رجل، يعني رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أتى رسول الله رجل فقال يا محمد عبد المطلب، يعني جد النبي، فقال يا محمد عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام، الكبد يعني السوداء، والسنام اللي فيه الدهن، سنام الجمل فيه الدهن، كانوا يحبوا الدسامة. وأنت تنحرهم، يعني بالجهاد على زعمه، وأنت تأمرهم بالجهاد فيقتلون. فقال له ما شاء الله، مش معنى أن النبي قال عبارة ما شاء الله، حط بين قوسين، أي رد عليه، أي رد عليه بما شاء الله له، يعني بما ألهمه الله أن يرد، أي رد عليه بما شاء الله له، ولكن الراوي لم يذكره، يعني ما ذكر رد النبي عليه الصلاة والسلام، أي رد عليه بما شاء الله له، ولكن الراوي لم يذكره، سكر القوس. فلما أراد أن ينصرف، يعني هذا الرجل إذا بده يروح إذا حكي هالكلمة وبده يمشي. فلما أراد أن ينصرف قال، يعني قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما أقول؟ شو بدك يعني أقول؟ ماذا تريد مني أن أقول؟ قال، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قل اللهم قني شر نفسي، اللهم قني شر نفسي. قاف نونيا من الوقاية. اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فاصل. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم، ما كان بعد أسلم، فاصل. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بين قوسين أي لما رجع إليه مرة أخرى، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتيتك، يعني في المرة السابقة، فقلت: علمني. فقلت، هم مهم تحطوا الضبط بالشكل، تعرفوا مين اللي عم يحكي ومين. فقلت، يعني فقلت علمني، فقلت يعني أجبتني، فقلت هذه بين قوسين قلنا لتعرف انه اول، يعني هذه تاني مرة صارت. شو دخل ايه؟ اني اتيتك فقلت علمني، فقلت قل اللهم قني شر نفسي، فقلت قل اللهم، كنت وصلها قل اللهم، فقلت قل اللهم قني شر نفسي. واعزم لي على أرشد أمري. فما أقول الآن، فما أقول الآن؟ حين أسلمت، يعني أنا في المرة السابقة، معنى كلام الرجل، لما جئتك في المرة السابقة ما كنت مسلما، فقلت لك علمني كلاما أقوله، فعلمتني أن أقول اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. الآن أنا أسلمت، ماذا أقول؟ علمني. قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت ما تكف الورق ملأت الدفتر أوكي. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما أخطأت وما عمدت، يعني فعلته عمدا، وما جهلت شو الشاهد بهالحديث؟ شو استنتجتوا؟ شو فهمنا منه الحديث؟ انه لما جاءه كافرا بالاول فقال له علمني، علمه ان يقول اللهم قني شر نفسي واعزم لي على ارشد امري. ما علمه في الاول وهو بعد ذاك على الكفر ان يقول اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت، لانه الله لا يغفر للكافر وهو على كفره. لكن بعد ان اسلم زاد النبي عليه الصلاة والسلام في تعليمه فقال اللهم اغفر لي، قل اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت الحديث. لأن الله تعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن الكفر ويدخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، هذا بالنسبة للكافر الأصلي. خلونا نقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، بارك الله فيكم. واضح الكلام اليوم؟ في ذكرت في الآية اللي كنا ذكرناها سابقا، أولئك الذين يبدل الله، ما فيها الذين، ما فيها الذين، يبدل الله سيئاتهم حسنات، ما فيها الذين، راجعتها، بارك الله فيكم. في أشياء أخرى راجعتها بس الآن مني مستحضرة، برجع إن شاء الله بالدرس القادم بذكرها. بس الآية ما فيها كلمة الذين. آمين وإياك. نهلل، فأنتوا راجعوا عندكم إذا كتبنا أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات ما فيها الذين. إذا حدا بيطلع لنا الآية الآن يناسب. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.